القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. يروى أن إبراهيم بن أدهم قال لأخ له في الله: إن كنت تحب أن تكون لله وليا ويكون لك محبا فدع الدنيا ولا ترغبا فيها، وأقبل بوجهك على الله يقبل الله بوجهه عليك. فإنه بلغني أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام: يا يحيى، إني قضيت على نفسي ألا يحبني عبد من عبادي أعلم ذلك منه، إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم به. فإذا كان كذلك بغضت إليه الاشتغال بغيري. يا يحيى، أنا جليس قلبه وغاية أمنيته، أسمع كلامه وأجيب تضرعه. سئل ابن سيرين: أي الآداب أقرب إلى الله تعالى؟ فقال: معرفة ربوبيته، وعمل بطاعته، وحمد لله على السراء، وصبر على الضراء. ويقول أحد العارفين المحبين: من أخلص قلبه لله ولم يرى في الوجود موجدا إلا الله، ولا مدبرا للكائنات إلا هو سبحانه، فلن يتسع قلبه لغيره، بل لن يرى أصلا من يستحق وصف الوجود سواه، لأن جميع الخلائق منه وبه سبحانه، ولا وجود لشيء بذاته من ذاته، ولا بقاء له طرفة عين إلا بالله. جاء في كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي: عاد بعضهم بعض العارفين فوجده مبتلا بأمراض عديدة وآلام شديدة، فقال له يسليه: يا هذا، من لم يصبر على البلاء فليس صادقا في دعوى المحبة. فقال العارف: ليس كما قلت، ولكن من لم يجد لذة في البلاء فليس صادقا في دعوى المحبة. وجاء في الكشكول أيضا: قال بعض العارفين: من كان نظره في وقت النعم إلى المنعم لا إلى النعمة، كان نظره في وقت البلاء إلى المبلي لا إلى البلاء، فيكون في جميع حالاته غريقا في ملاحظة الحق، متوجها إلى الحبيب المطلق، وهذه أعلى درجات السعادة. ختاما، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أن يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. فقال: يا رب، أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم آلائي ونعمائي، فإنهم لم يعرفوا مني إلا الحسن الجميل. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.